بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كانا خاصين. لا، وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص آخر. نعم، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نحن في التعارض بين الأدلة. التعارض لغة التفاعل من العرض بضم العين، وهو الناحية والجهة، يعني كأن الكلام المتعارض يقف في عرض كلام آخر هكذا، وفي ناحيته، في مقابلته وجهته. إذن الأصوليون، يعني المبحث التعارض عندهم معروف والمهتم به، بعد مبحث الأدلة الشرعية، مبحث الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هم يبحثون عن مبحث التعارض بين الأدلة. وهذا في الحقيقة، يعني في حقيقة الأمر، أن التعارض لا يوجد بين النصوص الشرعية، لأن النصوص كلها من منبع واحد من الوحي الإلهي، وهناك لا يأتي التعارض. ولكن في ظاهر الأمر، بحسب نظر المجتهد وقصور فهم البشر، يحصل التعارض يعني بنظرهم. فهذا التعارض قد يكون بين عامين، أي نطقان عامان، أو بين خاصين، نطقان خاصان، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. يعني مجموع التعارض يأتي في أربعة مسائل. ثم الشيخ يبين: فإن كان يعني النطقان يعني عامين، ننظر فيهما، إن أمكن الجمع جمع، هذا هو أرجح، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، لا يحكم بالجزم بطرف، لكن بشرط عدم علم بالتاريخ. فإن علم التاريخ يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر. وإن كان خاصين، أو مثلا وكذا، إن كان خاصين، هذه الأحكام الأربعة له كذلك: إما الجمع، إما التوقف، إما النسخ. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فالعام يخصص بالخاص. وإن كان أحدهما عام من وجه وخاصا من وجه، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. مثلا، بارك الله، الشيخ يقول: إذا تعارض النطقان فإن التعارض لا يأتي بين الفعلين، النطقان يعني قولان ظنيان بأن كان أحدهما معارضا للآخر في الظاهر الأمر، فهذا لا يخلو. إما أن يكون يعني النطقان عامين أو خاصين. إذا كان عامين يعني متساويين بأن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، وقد ذكرنا لكم يعني التساوي يعني المتساويان ما يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر كالإنسان والناطق، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، فالناطق والإنسان هما متساويان. لكن في الدليل مثلا في الحديث المعروف إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فإذا الشرطية أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأي كذلك من الكلمات العامة. إذن أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يعني كلام عام في جميع الإهاب في جميع الجلد. وحديث آخر كذلك لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، هذا كذلك عام، فكيف الجمع بينهما؟ ننظر إن أمكن الجمع بينهما بين هذين يعني النطقين العامين أيما إهاب دبغ فقد طهر عام، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب هذا عام، فهناك نجمع جمعا. كيف؟ طيب الانتفاع مثلا بارك الله حرام قبل الدبغ، وبعد الدبغ نعم ما يكون هو إهاب بل هو شن وقربة ينتفع به، جمع بين النطقين العامين. شوف النهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ ليس هو إهابا فلا يدخل تحت النهي، فإذا جمع بين يعني النصين بين النطقين العامين بالجمع، فهذا هو الصحيح الجمع، هذا يمكن الجمع فجمعنا. فإذا دبغ مثلا إهاب فقد طهر صح، أما انتفاع من الميتة قبل الدبغ هذا لا يجوز، يعني هكذا وارد. أو مثلا في الحديث مضمون الحديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، انظروا شر هذا هو المضاف إلى المعرفة، التعميم كذلك يوجد في المضاف إلى المعرفة، شر الشهود من الذي يشهد قبل أن يستشهد. وحديث آخر خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، مضمونه هكذا، فكيف نجمع بينهما؟ نعم شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد أي لم يكن عالما بالشهادة فيشهد زورا، زورا هذا هو الممنوع، وخير الشهود نعم الذي يعلم بالشهادة قبل أن يستشهد هو يحضر يشهد حتى يثبت الحق، حتى يثبت الحق فيشهد، فقد جمع بينهما. الأول مثلا حديث ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هذا يعني خير الشهود. وحديث آخر في حديث طويل خيركم قرني ثم الذين يلونهم إلى قبل ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، فالجمع بينهما الشهادة إذا كان بغير العلم وزورا فهو شر الشهود، يشهد قبل أن يستشهد من عند نفسه. أما الشهادة لإثبات الحق وقبل أن يستشهد يشهد يحضر يتكلف بالشهادة، هذا خير الشهود. فهذا هو الجمع، يعني الجمع بين العامين. انظر، النطقان كلاهما عامان، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما، أي لا يحكم بالجزم لأحد الطرفين. متى؟ إن لم يعلم التاريخ. إن لم يعلم التاريخ لا يتوقف في النصين إلى ظهور مرجح لأحدهما، مثلا في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فيجوز يعني الجمع بين ملك اليمين، وفي آية أخرى: وأن تجمع بين الأختين. فالأول يجوز الجمع بملك اليمين والثاني يحرم ذلك، ولكن هناك ما هو المخصص والمرجح؟ ليس هناك الترجيح، نتوقف، لا، نأخذ بالأحوط. فرجح التحريم لأن التحريم أحوط، فلا يجمع بين الأختين في ملك اليمين أيضا. نعم، بارك الله. وكذلك مثلا في قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الآية تفيد التخير بين الصيام والإطعام، لكن ترجيح الصيام فقط. وآية أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا تعين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما. لكن هناك، بارك الله، الآن يعني التاريخ موجود، يعرف بينهما هناك. كيف نحكم بالنسخ؟ الأول منسوخ والثاني ناسخ. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، أي تخير بين الصيام والإطعام منسوخ بآية بعده: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كيف منسوخ؟ بما ثبت في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي بالخيار، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. فعلم أن هذا التخير كان قبل النزول آية الثانية، فالثاني ناسخ والأول منسوخ بهذا الحديث، يعني علم التاريخ، نسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك كما في آيات مثلا المصابرة مر عليكم، أو في آيات عدة الوفاة مر عليكم، كلها هكذا، يعني إما الترجيح وإما النسخ. إن أمكن مثلا، بارك الله، الجمع الجمع، وإلا التوقف أو النسخ إن علم التاريخ. طيب، إذا لم يعلم التاريخ، يؤخذ بالأحوط كما ذكرنا، ولكن ليس هناك يعني جزما بشيء، العلماء أخذوا بالأحوط. وكذلك إذا كان خاصين، أي نطقان خاصان. كيف؟ نطقان خاصان، إن أمكن الجمع يجمع بينهما. إن كان مرجح يرجح، أو علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وإلا يتوقف. هذا في الخاصين أيضا هكذا، بارك الله. مثلا في الخاصين، مثلا نقول في حديث بصرة بنت صفوان وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا هو خاص، لكن في نقض الوضوء لمس الذكر. وحديث خاص آخر، حديث طلق بن علي، قيس بن طلق بن علي، لا إنه بدعة منك، لما سأل سائل من مس ذكره في الصلاة إنه بدعة منك. هناك جاءت التناقض والتعارض بين نطقين خاصين، فكيف الترجيح؟ من العلماء أخذوا بحديث الأول لقوته وكسرة طرقه، ومنهم من أخذ بحديث الثاني كالأحناف مثلا، لأنه عندهم بعض الدلائل. لكن بارك الله فيكم، الحديث الأول أحوط، والأخذ بالأول أحوط، فنأخذ بالأحوط، ولكن ما نضيع التاريخ حتى نحكم بالنسخ، ولا يمكن الجمع بينهما. لكن مثلا إلا أنهما بارك الله أحوط الحديث الأول، يعني نقض الوضوء من مس الذكر، وكما فعل بعض الصحابة. طيب بارك الله، فإن لم يمكن الجمع بينهما، أو مثلا كما ذكر بعض الشراح في حديث أنه توضأ وغسل رجليه، هذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، فهناك جاء يعني جاء الفعلان، مثلا هناك بارك الله توضأ وغسل رجليه، توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، كيف الجمع بينهما؟ جاء التعارض، فهناك الأول كان في الوضوء، والثاني كان في وضوء يعني بعض الوضوء، فما تكلف بغسل القدمين ورش على قدميه الماء، ولا أن يعلم التاريخ كذلك. وفإن لم يمكن الجمع بينهما، بين العامين أو الخاصين، ولم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل الرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. وحديث آخر جاء اصنع كل شيء إلا النكاح، كيف الجمع بينهما؟ فتعارض، فرجح بعضهم التحريم احتياطا، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة، يعني ليس هناك المرجح يرجح، ولا يمكن الجمع بينهما أيضا، فهذا لم يمكن، ولم يعلم التاريخ حتى يحكم بالنسخ، فيتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. فهناك جاء الحديثان يعني متعارضان، والأخذ بالإحتياط أخذ بعض العلماء، رجح بعضهم إحتياط، بعضهم الحل لأنه أصل في المنكوحة. وإن علم التاريخ نعم نسخ المتقدم بالمتأخر، كما في حديث المرة فيما قبل عندكم. طيب، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، أحدهما أن نطقان عاما والآخر خاصا، فيخص العام بالخاص، العام يخصص بالخاص، كيف؟ مثلا كتخصيص حديث الصحيحين فيما روى فيما سقط السماء العشر، هذا هو يعني عام في جميع ما سقط السماء العشر. وحديث آخر ليس فيما دون خمسة أو سلق صدقة، فهناك يخصص ذلك العام بهذا الخاص، ليس فيما دون خمسة أو سلق صدقة، يخصص تعميم الحديث الأول بهذا الحديث الخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه أي من جهة، وخاصا من وجه من جهة، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن كان ذلك ممكنا. مثلا كما في حديث أبي داود: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. وحديث آخر: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. والحديثين موجود في كتب الفقه وإن كان في سندهما شيء. حديث الثاني: الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني إذا غير ريحه وطعمه ولونه فهو ينجس. فالأول أي إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس خاص بالقلتين، صح أم لا؟ عام في المتغير من لون وريح وطعم. وحديث الثاني: الماء لا ينجسه شيء، هذا خاص في المتغير إلا ما غلب على ريحه وطعمه لونه، لكن عام في القلتين، عام في القلتين وما دونهما. طيب، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، ماء القلتين ينجس بالتغير، أي عموم القلتين خص بالتغير بخصوص الحديث الثاني، وخص عموم الثاني بخصوص الأول، يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. شوي دقيق، يعني أحدهما عام من جهة، حديث الأول إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، هذا حديث الأول خاص في القلتين، عام في المتغير وغيره، لا ينجس، لا ينجس خلاص مطلقا سواء كان متغير أو غير متغير. حديث الثاني: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فخاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، أيا تغير تغير خلاص ينجس. فيخصص عموم الأول بخصوص الثاني، فيحكم كيف؟ بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، ماء القلتين يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ينجس، وخصص عموم الثاني، ويخصص عموم الثاني بخصوص حديث الأول، فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذا هو عام من وجه وخاص من وجه. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، إن لم يمكن، فنحتاج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. كيف؟ ننظر في الحديث من قوة الحديث ومن شهرته أيهما كان مشهورا بين الصحابة، فنأخذ بما هو المشهور بين الصحابة، هذا هو سبب الترجيح. مثلا حديث: من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث عام، من بدل دينه فاقتلوه. وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. فحديث الأول عام في الرجال والنساء، أي من بدل دينه فاقتلوه نساء كان أو رجالا. وحديث الثاني نهى عن قتل النساء، فهمتم بارك الله، خاص بالنساء. حديث الأول عام في الرجال والنساء، خاص في أهل بأهل الردة، شوف من بدل دينه فاقتلوه، يعني عام في الرجال والنساء وخاص بأهل الردة. وحديث الثاني نهى عن قتل النساء خاص بالنساء عام بالحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة، في المرأة المرتدة، فما الحكم؟ هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل عملا بالحديث الأول وترجيحا له، لأنه من تبديل الدين، من بدل دينه أيا كان، فهذا هو سبب الترجيح. يعني مقصود بالنهي هو يعني أما يعني والقرين ذلك ما هو المقصود النهي قتل النساء، ما هو حفظ حق الغانمين. فالحديث الأول بقي على عمومه، وحديث الثاني خصص يش بالحربيات. أيوة، فحصلت أن المرتدة تقتل قياسا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحسان. هل تقتل بالزنا أم لا؟ بعد الإحسان تقتل، فكذلك بالكفر بعد الإيمان. إذن الحديث الأول هناك الراجح أنه تقتل، والنهي هناك فقط مقصود بالنهي حفظ حق الغانمين، فلأجل هذا فهناك إذ لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، نحتاج إلى إيش؟ إلى الترجيح بينهما في أمر تعارض فيه. فإذن هما حديثان، من بدل دينه فاقتلوه، حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ما هو الترجيح لحديث الأول المرتدة تقتل؟ نعم بارك الله، نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، نعم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، نعم، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، نعم، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. طيب بارك الله فيكم. الآن الإجماع، باب الإجماع، الإجماع أحد يعني أدلة الأربعة، ولكن في الإجماع الدلائل كثيرة. هل الإجماع حجة؟ نعم، جمهور العلماء يقول بحجية الإجماع، وعندهم دلائل كثيرة، منها واتبع سبيل من أناب إلي، وأظهر دليل عندهم ما ذكر الشافعي رحمه الله بعد البحث والتفتيش، لا يخفى عليكم القصة، الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية مباركة، يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين، فذكر أن اتباع سبيل المؤمنين هو الإجماع. يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الله ذكر الوعيد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولي حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة مع ضعف الحديث، وحديث آخر صحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا الحديث صحيح متفق عليه. إذن الإجماع من أحد الأدلة الأربعة، لكن ما هو الإجماع؟ إجماع من المطلوب؟ بالنسبة لقول الفقهاء والأصولين، الإجماع إجماع علماء العصر على الحكم الجديد، على الحكم الحادثة، على الحكم الجديد، لكن إجماع يستند على الكتاب والسنة، لا يكون إجماع مخالفا للكتاب والسنة، وهذا ليس بإجماع. وأما الإجماع فهو إيش؟ اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، علماء العصر يتفقون على حكم جديد في مسألة ما اجتهادا، فلا يعتبر إجماع العوام ولا المقلدين. يعني والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية، مثلا الحادثة الشرعية مثلا حصلت وقعت مثلا كالبنوك في عهدنا هذا، أو مسائل سيارات مثلا، هذا هناك يحتاج إلى الإجماع من العلماء العصر على الحكم، يعني الحادثة. إذن هذا هو التعريف الاصطلاحي، اتفاق علماء العصر على الحكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء شيخ يقول، أي لا العوام ولا المقلدين، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. يعني قوله اتفاق يدل على أنه إذا خالف واحد من العلماء في ذلك العصر فلا يكون هناك إجماع، الإجماع هناك اتفاق، وخلاف العالم يخالف الاتفاق. بارك الله. ثم يقول علماء العصر مراد أهل الاجتهاد. نعم. ثم ذكر العصر يدل أن كل عصر يحتج بإجماع علمائه، وأن ذلك لا يختص بإجماع الصحابة، ولكن من الآية المباركة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين، هناك مؤمنين الصحابة، المراد بالمؤمنين في الآية الصحابة، نزل الآية فيهم وفي أهدهم كان الإجماع ممكنا، كذلك ما كان أحد يخالف عن إجماعهم، إذا كان يخالف فليس إجماع، والآية نزل في من خالف المؤمنين الصحابة وخرج عن الصحابة. إذن حكم الحادثة الحادثة الشرعية، يعني الإجماع محتج به ما كان على حكم شرعي، أما اتفاقهم على مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركوب هذا ليس، لا يعد إجماعا هذا على تعيين ذلك. ثم الحادثة يفهم منها الإجماع المحتج به يقتصر على المسائل الجديدة التي لم تكن موجودة في الزمان الأول، مثلا كالبنوك، المسائل البنوك ما كان موجود في الزمان الأول، الآن العلماء يجتمعون يتفقون على مسألة البنوك، فهذا هو الإجماع إن شاء الله. إذن بارك الله. الشيخ يقول ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، هذا هو قصده، يعني محل نظر الفقهاء يعني الحادثة الشرعية، أما حادثة لغوية كما ذكرنا أو عرفية هذا ليس فيها إجماع، يجمع عليها علماء اللغة أو ناس هكذا. إذن بارك الله فيكم، نقف هناك. المهم أما الإجماع من الأدلة الشرعية من أحد الأربعة، وهو إيش؟ اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة الجديدة، فلا يعتبر إجماع العوام والمقلدين، والمراد بالعلماء الفقهاء المجتهدين، وبالحادثة حادثة الشرعية لأن حادثة الشرعية هي محل النظر الفقهاء، أما الحادثة غير الشرعية فلا بحث عنها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. بارك الله. وجزاكم عنا خيرا. سؤال موجود تفضلوا. ما ورد شيء لعادة الإخوة إذا عندهم يرسلونه إن شاء الله. يرسل إن شاء الله. ولم يبقى من الوقت شيء. حياكم الله. بارك الله. شكرا لكم. بارك الله فيكم.